بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان: باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم، وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وقوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، وقوله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وقوله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وقوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الكتاب كما سمعتم شرح أصول السنة، والمؤلف رحمه الله يتابع من سبقه من العلماء في هذه الأبواب والآيات الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى للاستدلال بها على ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. سلام، أهلا، حياك الله، تفضل استيقظ. وتعلمون على أن أركان الإيمان ستة، لأنه جاء في حديث جبريل عليه السلام لما جاء وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فسر له الإسلام بالأعمال الظاهرة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد، يعني الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ركن واحد. لو شهد الإنسان لله بالوحدانية ولم يشهد لرسوله بالرسالة هذا لا يدخل في الإسلام، إنما يدخل في الإسلام إذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. الأمر الثاني إقام الصلاة، وهي أهم ركن بعد الشهادتين في الإسلام، إقام الصلاة، ثم قالوا إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هكذا فسر جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فسر الرسول لجبريل حينما سأله الإسلام بهذه الأركان الخمسة، وهي أركان الإسلام الأعمال الظاهرة. ثم سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، إلى آخر ما جاء في الستة، والإيمان بالقدر خيره وشره. وسبق لنا الحديث عن القدر وعن الأحاديث الواردة في القدر. هنا يريد أن يبين على أن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان الستة. الملائكة هم من علم الغيب، نحن لا نعلمهم لا نراهم، ولكن أعمالهم الموجودة هي التي يستفيد منها المسلم. الله عز وجل يقول في هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه، إلى آخر الآية. وهذا السبب في نزول الآية، يعني كلام الذين هم يخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماوات السبع وفرضت عليه هذه الصلوات الخمس وهو في مكة في السنة الخامسة من الهجرة، كان في مكة يصلي إلى بيت المقدس، لأن العلماء أو الأنبياء جميعا قبلتهم بيت المقدس، لكن كان يجعل الكعبة بينه وبين الشام، بينه وبين بيت المقدس، فيستقبل الكعبة، وكذلك لأن الكعبة هي قبلة إبراهيم يستقبلها. لما وصل المدينة بعد الهجرة ما يمكن أن يستقبل الكعبة، لأن الكعبة صارت خلفه والقبلة في الشمال الكعبة بيت المقدس. الله عز وجل قال في كتابه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. هنا هذا أمر من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يستقبل الكعبة. إذن هو صلى إلى الكعبة. ذكرنا في مناسبات سبقت أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الفجر إلى الكعبة، وخرج رجل من المصلين، وقد يكون اثنان، واحد إلى بني سلمة الذي في المسجد الآن المشهور مسجد القبلتين، وآخر إلى مسجد قباء. فلما وصل إلى مسجد قباء، والحديث صحيح البخاري، فإذا الناس يصلون إلى بيت المقدس لأنه ما بلغهم شيء من الرسول عليه الصلاة والسلام، فرفع صوته وقال: أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. عند ذلك تحول الإمام والمأمومين كلهم تحولوا إلى الكعبة، بمعنى أنهم صلوا ركعة الأولى إلى المسجد الأقصى، ثم لما بلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه صلى إلى الكعبة تحولوا إلى الكعبة، فسمي مسجد القبلتين. فمسجد القبلتين قد يكون هو مسجد قباء بنص الحديث هذا، وربما يكون شخص آخر أيضا، لأن فيه حديث، لكن هذا الحديث صحيح البخاري، في حديث آخر وهو صحيح أن شخصا ذهب إلى بني سلمة هذا المسجد يعني في ديارهم، فأبلغهم ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتجهوا وصلوا إلى الكعبة. اليهود قالوا: كيف مرة يصلي هنا ومرة يصلي هنا؟ لأنهم يريدون أن يطعنوا في دينه. قالوا: لو كان هو على دين صحيح كيف مرة يصلي لبيت المقدس ومرة يصلي إلى الكعبة؟ العلماء بيّنوا على أن كلامهم هذا كذب، لأنهم يعرفون هذا في كتبهم، موجود في التوراة والإنجيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتحول من اتجاهه إلى بيت المقدس إلى الكعبة. الرسول عليه الصلاة والسلام لو استمر إلى بيت المقدس لقال اليهود: لو كان هذا هو النبي الموعود والمذكور، لو كان هو كان اتجه إلى الكعبة. يعني هم من الجانبين سيكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كذبوه أولا لأنه كما يقولون كان معهم، ثم بعد ذلك ترك واتجه إلى الكعبة. وكما سمعتم الآن وهو موجود في الأحاديث الصحيحة الثابتة أنه موجود في كتبهم أن هذا النبي المبعوث سيتجه إلى الكعبة، فلو لم يتجه إلى الكعبة لقالوا هذا ما هو، يعني النبي حتى الآن ما جاء الذي جاء ذكره في التوراة والإنجيل، حتى الآن ما جاء، لو جاء كان اتجه إلى الكعبة. إذن الآية تبين، وهو قوله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس هذا هو البر، وإنما البر أن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله. يعني البر هو متابعة أمر الله عز وجل، فالله عز وجل أمر نبيه أن يتجه إلى الكعبة فاتجه إلى الكعبة، ليس المقصود للشام أو للشرق أو للغرب، وإنما القضية هي الأمر من الله عز وجل، وعلى المسلم أن يتابع ما جاء في كتاب الله وما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله. الإيمان بالله هو الاعتراف بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت، وهذا لم ينكره أحد من البشر، ولئن سألتهم كما قال الله عز وجل في كتابه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إنما الخلاف بين الأنبياء وبين الأمم في توحيد العبادة، أي بأن الله هو المعبود وحده، أما كونهم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق هذا لا ينكره أحد. إذن التوحيد ينقسم للأقسام الآتية: توحيد الربوبية، توحيد الربوبية وهو الاعتراف بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت، وهذا لا يخالف فيه أحد. القسم الثاني توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة، وهذا الذي فيه الخلاف بين المشركين جميعا وبين أنبيائهم. كل نبي يأتي ويدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ولكن المشركون يخالفون. حينما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أن يجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هم عندهم تلك الأصنام، القبور والأولياء والأحجار التي يتوسلون بها، هذه عندهم آلهة. ولهذا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله فهموا المعنى، يعني فهموا المعنى بأنه لا معبود بحق إلا الله. ولهذا قالوا، وقرأوا في سورة صاد، ولهذا قالوا أجعل الآلهة هذه الكثيرة كلها إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولهذا قالوا أصبروا على آلهتكم واستمروا على ما أنتم عليه، ثم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن ينبغي على المسلم أن يعلم على أن توحيد الألوهية هو الذي فيه الخلاف. ما هو هذا توحيد الألوهية؟ العبادة لله وحده، الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم، الدعاء، الذبح، النذر، التوكل، هذه كلها من أنواع العبادة. فأي واحد صرف شيئا من هذه الأشياء لمخلوق، سواء كان نبيا أو وليا أو لقبر أو لأي شيء، فهذا أشرك بالله عز وجل. فينبغي لنا أن نعلم أن التوحيد هذه الأشياء كلها داخلة في التوحيد، أي الذبح والنذر إلى آخره. كثير من الناس قد تجده يذبح لغير الله، ماذا يريد؟ يريد يتوسل بهذا الذي يذبح له، وهذا ليس التوسل، هذا الشرك بعينه. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أن من ذبح لغير الله فقد أشرك، لا يجوز الذبح إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. تجد الإنسان يذبح لغير الله، للعيدروس، للبدوي، لأي ولي من الأولياء، يعني يريد منه أن يشفي مريضه أو يرد غائبه، قل له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه لا يعرف أن فعله هذا نقض لا إله إلا الله. أما المشركون فقد عرفوا على أن من قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يدعو غير الله أو أن يذبح لغير الله. إذن اختلط الأمر على الناس في هذا الجانب، فيظنون على أن التوحيد ما هو إلا توحيد الربوبية، وأما هذه فيسمونها توسلات. والتوسل قد ذكرناه أكثر من مرة، فالتوسل هو حينما تأتي لرجل صالح موجود وتطلب منه أن يدعو الله لك، إما لشفاء مريضك أو لرد غائبك، هو يدعو وأنت تؤمن على دعائه، فهذا توسل. أما تأتي إلى ميت وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، فالميت قد أفضى إلى ما قدم ولا يملك لك شيئا. الجنازة اللي صلينا عليها صلاة المغرب انقطع عملها، ما له إلا الدعاء الذي دعونا به له. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني وقف مثلا، يعني مدارس أوقاف يستفيد منها الناس طلاب العلم، صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به مثل هذا الكتاب لمن ألفه نحن انتفعنا منه وله أجره. إذن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من هذه الثلاثة الأشياء. الزيارة المشروعة الرسول عليه الصلاة والسلام بينها، لأن الصحابة سألوه لما قال له كنت نهيتكم عن، قال لهم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، سألوه قالوا ماذا نقول؟ يعني نشوف فقه الصحابة رضوان الله عليهم الحريصون على عقيدتهم، قالوا ماذا نقول؟ لأنه في بداية الأمر نهاهم، لأنهم كانوا يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله عز وجل، فقالوا ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. بدل ما تطلب منهم تقول ردوا لي غائبي أشفوا لي مريضي، لا، ما عندهم قدرة على هذا، إنما هم في حاجة إلى دعائك. هذا الكلام نقوله حتى تستفيدوا منه لما تزوروا البقيع، ولما ترجعوا لبلادكم وتزورون المقابر عندكم، لأن المقابر أو القبور تجوز زيارتها، لكن الزيارة الشرعية، مو تزورهم وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله. وصاحب هذا الكتاب الذي يدعون عليه أنه يمنع ذلك، هذا الكلام كله كذب وافتراء، لا يمنع هذا، وإنما يمنع الزيارة الشركية حينما تذهب إلى صاحب القبر وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله. أما أنك تروح وتدعو له وتتذكر بأنك ستموت كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها تذكركم الآخرة، فهذا لا يمنع منه أحد. إذن هذه الزيارة المشروعة، يعني زيارة المقابر التي سمعتم، الإيمان بالله، ثم الإيمان بأسمائه وصفاته. والله عز وجل وصف نفسه بصفات وسمى نفسه بأسماء، فعلينا أن نؤمن بها كما أخبر الله عز وجل عن نفسه وهو أعلم بنفسه من خلقه، وكذلك ما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا في شرح الإيمان، أن تؤمن بالله، ولكن البر من آمن بالله. فالإيمان بالله يشمل هذه الأنواع الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ثم واليوم الآخر، اليوم الآخر هو يوم البعث الذي فيه الحساب والعقاب، وإذا لم يكن هناك بعث فمعنى ذلك أن الحكمة منتفية، بمعنى أن الناس قد يظلم بعضهم بعضا في هذه الدنيا، وقد يأخذ حقه المظلوم وقد لا يأخذه، فإذا لم يأخذ حقه معنى حقه ذهب، والله عز وجل ليس بظلام للعبيد. فكل إنسان ارتكب مظلمة في هذه الدنيا إن لم يعدها لأصحابها، إن كان مالا يعيده لهم، إن كان كلاما في أعراضهم يطلب العفو منهم، إذا كان أي موضوع من الموضوعات تعدي على أجسامهم، هذا لابد أن يأخذه في الدنيا، يعني يعيده لأصحابه، إما بالسماح منهم وإما بإعادة حقوقهم إذا كان أخذ عليهم حقوقا، سواء كانت أرضا أو مالا إلى آخره. إذا مات ولم يؤد الحقوق لهؤلاء المظلومين، فيوم القيامة سيأتي هذا اليوم الذي نقول يوم الآخر وهو البعث، وحينما يبعث الله عز وجل العباد وهو قادر على ذلك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الله عز وجل يبعثهم ويعيدهم كما كانوا في هذه الدنيا، يبعثون جميعا. والبعث هو من الأمور التي خالف فيها المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، الله عز وجل قال كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. وقال الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. إذن العودة لا بد منها، والذي أنشأك من عدم قادر على إعادتك، يعني هم يستبعدون كيف الإنسان يكون تراب وعظام سيرجع، طيب أنت كيف كنت أولا؟ أنت كنت معدوما ثم وجدت يعني من جزء من النطفة، يعني الله عز وجل قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي كيف خلقه الله عز وجل. إذن البعث لا بد منه. المقاصة يوم القيامة ما في فلوس، ما في دنانير، ما في دولارات، أنت ذهبت ما معك إلا الثوب الذي يعطوك أهلك، يمكن يعطوك ثوب ناقص ما يعطوك ثوب كبير، تبعث يوم القيامة هكذا كما خلقناكم أول مرة، تأتون كما خلقوا أول مرة، وتأتي المقاصة بين الناس. هذه المقاصة بين الناس بما تكون؟ ما في فلوس، أنت جئت وقد ظلمت هذا، ضربت هذا، أكلت مال هذا، والناس كلهم في حاجة لحقوقهم. يوم القيامة ما في أحد يسمح لأحد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد يقول نفسي نفسي. هذا الذي أخذت حقه لا بد أن تعطيه، ما عندك شيء من المال، من أي شيء تعطيه؟ تعطيه من حسناتك، إذن هذا جاء وقد ظلم هذا وظلم هذا وظلم هذا، وعنده أعمال كثيرة من صلاة وزكاة وصوم وحج، حسنات كثيرة، فيؤخذ لهذا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من حسناته، ولهذا من حسناته، ولهذا من حسناته، حتى تفنى الحسنات التي عنده كلها وبقي جماعة يطالبون. إذن من أين يعطيهم؟ الحسنات كلها ذهبت، قال الرسول عليه الصلاة والسلام فتؤخذ من سيئاتهم ثم يلقى على ظهره فيدخل النار. إذن يجب علينا ونحن في هذه الدنيا إذا كنا قد ارتكبنا مظالم مع جيراننا مع إخواننا مع أهلنا أن نعيد هذه المظالم لأصحابها، إما بعينها إذا كانت أرضا أو كانت نقودا، إذا تكلمنا في أعراضهم بكلام ما هو طيب فعلنا أن نطلب السماح منهم. الإيمان بالله وملائكته واليوم الآخر، عرفنا اليوم الآخر والملائكة الذين الحديث الآن فيهم، فالملائكة الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان الستة. الملائكة ما نشاهدهم ولا نراهم ولكنهم موجودين، ملائكة كثيرون جدا مكلفون بأعمال، كل واحد منا معه ملكان، تعرفون هذا؟ تعرفونه. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن ينبغي لنا أن نتنبه، لا تتكلم إلا بشيء طيب، فإذا تكلمت بشيء ما هو طيب هو مسجل عليك، وإن تكلمت بشيء طيب مسجل لك. إذن التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن هذه حسنات تكون في صحيفة حسناتك، حينما تعمل الحسنة مباشرة الملك الذي على اليمين وهو مكلف بكتابة الحسنات يكتبها بنفس اللحظة ما يتأخر. إذا ارتكبت سيئة الذي على اليسار ما يتعجل ويقول أمهل، ربما أنه يتراجع، فإن تراجعت الحمد لله كتبت لك حسنة، وإن لم تتراجع كتبت عليك سيئة واحدة، الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، وأما السيئة فلا تكون إلا سيئة واحدة، وهذا من عدل الله عز وجل يضاعف لك، وهذا من كرمه ومنه على عباده، ولكن إذا أخطأت لا يكتب عليك إلا هذه السيئة الواحدة. وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذه الأعمال التي نعملها ما لنا منها مفر، أخبر الله عز وجل في كتابه أنه كل واحد ينشر له كتاب، هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. تقرؤون هذه السورة القصيرة، ينبغي أن نتأمل فيها، ما هي السورة القصيرة الذي فيها كتابة الأشياء ولو كانت قليلة؟ إذا زلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا مثقال الذرة مسجل عليك، فكيف إذا ظلمت إنسان وأخذت جمل؟ هذا مسجل عليك، فإذا كانت الذرة مثقال الذرة مسجل فكل ما كان أكبر من ذلك فهو مسجل من باب أولى. إذن ينبغي أن نعلم على أن كل ما نتحدث به مسجل لنا أو علينا، فعلينا أن نحاول أن يكون التسجيل لنا، وهو أننا نسبح الله ونحمده ونكبره ونقرأ القرآن ونصلي، هذه كلها مسجلة لنا، فينبغي لنا أن نحرص على هذا. ثم يوم القيامة الإنسان ما يمكن يفر من هذا الشيء الذي ارتكبه، لأنه جاء في الأثر على أنه الإنسان قد يكون أكثر شيء جدلا، فقد ينكر يقول الملائكة ظلموني، ملائكة كتبوا عليه شيء أنا ما عملته، فالله عز وجل يعذر له من نفسه. يقول الله عز وجل في كتابه أفرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك تقبل إذا كان هذا الملك ظلمك؟ يقول نعم. الله يقول في كتابه اليوم نختم على أفواههم، هذا اللسان الذي يتكلم، نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بما كانوا يعملون. إذن أنت لو كنت في داخل حجرة وقفلت على نفسك وعملت المنكرات، شربت الخمر، شربت الأشياء المسكرات، عملت الجرائم، مقفل عليك ما حد يشوفك، الشهود موجودين عندك. إذا لم تقبل شهادة الملائكة فهذه الأعضاء تشهد عليك. إذا ينبغي المسلم أن يكون دائما على حذر حتى من نفسه، ينبغي أن يكون على حذر من هذه الأشياء لأنها كلها مسجلة عليه ولا يمكن أن يفر منها. هذا الذي قد يكون على المسلم يوم القيامة فينتبه عليه وهو في هذه الدنيا. ثم الله عز وجل يعني يطلق اللسان هذا الذي ختم عليه، ماذا يقولون حينما يطلق ألسنتهم؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، يعني الإنسان يقوم يعاتب، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم أن كل ما يرتكبه في هذه الدنيا هو مسجل إما له وإما عليه. والملائكة والكتاب والنبيين، الكتب التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء جميعا والذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو الذي تكفل الله عز وجل بحفظه، إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا الكتاب موجود بين أيدينا وسيبقى إلى يوم القيامة، فينبغي للمسلمين أن يتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. ثم ذكر الآيات الأخرى الدالة على الملائكة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وسنسمع في الشرح التعليق على هذه الآيات الواردة في ذكر الإيمان بالملائكة، أن الملائكة عدد كبير لا يحصيهم إلا الله عز وجل، وهم موجودون معنا ولهم أعمال مكلفون بها، منهم من كلف بالوحي كجبريل عليه السلام، منهم من كلف بالمطر، منهم من كلف بقبض الأرواح، وسنسمع في التفصيلات التي ذكرها الشارح وفقه الله. تفضل يا أخي. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: كما ذكرنا سابقا أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة، فكذلك الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان الستة، كما قال سبحانه: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. والملائكة جمع ملك، والملك أصله ملأك بالهمز مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة، لأن الملك رسول من الله سبحانه وتعالى. والملائكة خلق من خلق الله جل وعلا من عالم الغيب، نؤمن بهم ولو لم نرهم اعتمادا على خبر الله جل وعلا وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله أخبر عن الملائكة وكذا النبي صلى الله عليه وسلم: فليس كل موجود يرى ويشاهد، فالروح مثلا هي موجودة ولكنها لا ترى، وكذا العقل هو موجود ولكننا لا نراه، ونحن نؤمن بالملائكة وإن لم نرهم، بخلاف الملاحدة الذين يقولون لا نؤمن إلا بما نشاهده. فهؤلاء ليس لهم ميزة، لكن الميزة تكون للذين يؤمنون بالغيب اعتمادا على خبر الله جل وعلا وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. الملحدون يقولون لا نؤمن إلا بشيء نشاهده وشيء نلمسه، وهم محجوجون بما في أنفسهم، ما في أحد ينكر الروح، كل واحد فيه روح كلنا، لكن هل نراها؟ لا نراها ولا نشاهدها، ولماذا نؤمن بها؟ نحن نؤمن بالغيب، كل واحد له عقل، والعقل هذا لا يرى. إذن العقل لا يعرف إلا من التصرف، تصرف الشخص هذا، فإذا رأيناه يشقق ثيابه يمشي عاري بين الناس قلنا هذا مجنون، أما إذا شفنا بهذه الصورة نقول هذا عاقل، أما كوننا نرى العقل ما نرى ونحن نؤمن به. إذن فالمؤلف يقول ليس الإيمان لا يكون إلا بالموجود الذي نشاهده، وإنما في عالم من علم من علوم الغيب لا نشاهدها ولكنها موجودة. والدليل على هذا على أن أرواحنا موجودة ولا نشاهدها، وعقولنا موجودة ولكن لا نشاهدها، فلا يكون الإيمان إلا بالشيء المحسوس المشاهد. وهؤلاء يقولون هذا القول وهم يكذبون على أنفسهم، يكذبون على أنفسهم ويخدعون أنفسهم بأنهم لا يؤمنوا إلا بالشيء المحسوس، يعني الذي يلمس والذي يرى. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ولهذا فإنه جاء في أول سورة البقرة قوله تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أي ما غاب عنهم. والله جل وعلا عالم الغيب والشهادة، يعلم المشاهد ويعلم الغائب، أما نحن فلا نعلم إلا المشاهد، وأما الغائب فلا نعلمه إلا بواسطة الوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. فالملائكة من عالم الغيب، خلقهم الله من نور، وخلق الشياطين من لهب النار، وخلق آدم من تراب. قال صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. هذا الحديث رواه مسلم، وتعرفون أحاديث صحيح مسلم ما حد يبحث عن صحتها، كلها صحيحة، لأن مسلم رحمه الله اشترط على نفسه أن لا يضع في كتابه إلا الحديث الصحيح الثابت. هذا الحديث هو روته عائشة وغيرها يمكن، فهو بين على أن الملائكة خلقوا من نور، وخلق الشيطان من لهب النار، وخلق آدم من تراب. قال صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. آدم خلق من تراب، والله عز وجل فضل آدم على كثير من مخلوقاته، فضل كثير يعني من بني آدم على مخلوقاته. خلق الله آدم بيده، حينما أراد أن يبين فضله على الآخرين على الملائكة أيضا، فأمر الملائكة أن يسجدوا له، يسجد له تحية، ما هو سجود عبادة، يسجد له تحية، فأمرهم بالسجود. سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، قال: لا يمكن أن يسجد له وهو خلق من نار وآدم خلق من طين. ينبغي لنا أن نفهم في هذه القضية خاصة قضية التكبر والكبر كيف نتيجته. إذن آدم عليه السلام وقع في المعصية ولكنه تاب ورجع إلى الله، أما إبليس فوقع في المعصية ولم يرجع. يقول هنا إبليس كما تعرفون الآية جميعا، هذه الآية الله عز وجل قال لإبليس: ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين، وأنا خلقتني من نار، من صلصال من نار. ففضل نفسه على آدم. في مسألة هنا لطلاب العلم، وقد سألني عنها قبل قليل، يمكن بعضهم موجودين هنا، في قضية خلق آدم بيده. إبليس ما قال: وأنا خلقتني بيدك، والله عز وجل فضل آدم لأنه خلقه بيده وأمر الملائكة أن يسجدوا له. هذه الآية صريحة في هذه الصفة، بأن الله عز وجل موصوف باليد حقيقة، فوصف نفسه باليد. إبليس ما عارضه في هذه الصفة، بل قال: أنا خلقتني من نار، لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن ينبغي لنا أن نؤمن بما جاء في كتاب الله عز وجل في باب الأسماء والصفات، كلما أخبر الله به عن نفسه علينا أن نؤمن به ولا ندخل عقولنا في ذلك. إبليس تكبر فصار حكمه إلى النار. أي واحد يأخذ صفة من هذه الصفات، لأن المتكبر الجبار هو الله عز وجل، فحينما تتكبر على الآخرين ستنال مثل هذا الحكم، فينبغي للمسلم أن يكون متواضعا. وأن يكون مؤمنا بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتكبر على الآخرين. فالتكبر خصلة ذميمة لا ينبغي للإنسان أن يسلكها، وإنما عليه أن يتواضع مع غيره من إخوانه المسلمين. والله عز وجل قد أخبر في كتابه على أن التفاضل بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. فينبغي لنا أن نعلم على أن المعيار هو التقوى، والتقوى معناها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية، وذلك بأن تعمل بجميع ما أمرك الله به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه. وقد تكلمنا على أن في فرق بين المأمور به والمنهي عنه. الله عز وجل بفضله ورحمته وكرمه لعباده لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمأمور به مطلوب منك أن تؤدي ما تستطيعه، المطلوب منك مما أمرت به أن تؤدي ما تستطيعه. أنت أمرت بالحج مثلا، لكن ما عندك المال الذي تحج به، فالله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أمرت بالزكاة وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال، إذن ما وجبت عليك الزكاة مع أنه ركن من أركان الإسلام الخمسة. أمرت بالصلاة وهي الركن الأساسي، هي الركن بعد الشهادتين. هذه الصلاة من فضلها وقيمتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الله عز وجل أنها لم تفرض على الرسول في الأرض، يعني لم ينزل بها الملك إلى الأرض كما كان ينزل بالأحكام الشرعية، وإنما عري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، ثم فرضت عليه هذه الصلاة الخمس علينا الآن 50 صلاة. وتعرفون في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان يطلب من ربه التخفيف بإشارة موسى عليه السلام عليه بذلك حتى يعلت 50 خمسا. هذه الخمس نزل جبريل في صبيحتها وصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات التي نصليها الآن بسجودها وركوعها وكل ما فيها، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. فليس للمسلم أن يعترض على نص في كتاب الله مطلقا، بدليل أنك الآن تصلي الفجر 2 ركعتين والمغرب 3 والظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4. لماذا؟ لماذا؟ لأنه أمر الله عز وجل، ونزل جبريل وصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت تمتثل ما أمرك الله عز وجل به، سواء عقلك أدرك ذلك أو لم يدركه. العقل لا دخل له في هذه الأشياء، العقل معناه مناط التكليف. إذا ذهب العقل عن الإنسان رفع عنه التكليف لأنه صار مجنون، أما ما دام عقله فيه فهو مكلف. أما قضية الأحكام فعليه أن يسلم، ما عرف الحكمة منه فالحمد لله، وما لم يعرف فعليه أن يمتثل الأمر. إذا لا تقول كيف صلاة الفجر 2 ركعتين وصلاة المغرب 3 وتلك 4 4، إذا ليس لك دخل في هذا، ما عليك إلا أن تسلم. وهكذا في جميع النصوص الواردة في كتاب الله عز وجل، تؤمن بها كما أخبر الله عز وجل، وتؤمن بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرط أن يكون الحديث صحيحا. أما الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بين العلماء حكمها. إذن نحن نؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقد خلق الله الملائكة لحكم عظيمة، ومن ذلك أنه خلقهم لعبادته. قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وخلقهم سبحانه وتعالى أيضا لتنفيذ أوامره في هذا الكون، فكل صنف من الملائكة موكل بشيء من العمل، فمنهم الموكل بالوحي وهو جبريل عليه السلام، ومنهم الموكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل، ومنهم الموكل بقبض الأرواح والنفخ في الصور وهو إسرافيل، ومنهم الموكل بالأجنة في البطون فيدخل على الجنين ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا كله قد سبق في الدروس الماضية، تفضل. نعم. ومنهم الموكل بحفظ أعمال بني آدم وهم الحفظة الذين يتعاقبون على بني آدم بالليل والنهار، يسجلون أعمالهم ويصعدون بها إلى الله سبحانه وتعالى. وكل صنف من الملائكة له وظيفة وكلها الله إليه لا يتخلف عنها، قال تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال عنهم: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. واحد سألني الليل عن قضية العلو، يقول فيه جماعة ينكرون، يقول الله ليس في مكان وليس في العلو، وكلامهم هذا مخالف للنصوص. أولا، الرسول عليه الصلاة والسلام عرج به. إلى أين عرج به؟ عرج به تحت، يمين، يسار، عرج به للسماوات. وحينما عرج به جبريل عليه السلام ووصل إلى سماء الدنيا استفتح، يعني مهم مفلوتة، من أراد يدخل يدخل، استفتح يعني ضرب الباب. فقالوا: من؟ قال جبريل: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد بعث إليه، لأنهم عندهم علم بأن هذا الرجل سيبعث إليه. قال: نعم. فرحبوا به وفتح له الباب. إذن هذه السماء سقف محفوظ كما قال الله عز وجل في كتابه، وليس كما نقرأ في الجغرافيا وما يشبهها بأن هذه السماء الذي نشاهدها ما هي سماء، وإنما هذا الزرقة، زرقة البحر، يعني الشمس تتسلط على نفس البحر وينعكس فتصير زرقة وما في سماء، الدنيا كلها فضاء. وهذا الكلام ليس بصحيح، هذا مخالف لهذا الحديث الصحيح الصريح اللي هو آية الإسراء والمعراج. فالرسول عرج به للسماوات، والله أخبر في كتابه أنه جعلها سبع سماوات طباق، وهذه السبع سماوات الطباق محفوظة وليست يعني مفلوتة، من أراد أن يعمل فيها ما يشاء يعمل. فينبغي للمسلم أن يؤمن بذلك. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فلا أحد منهم يتخلف عن عمله الذي أوكله الله إليه، بل هم يمتثلون أوامر الله جل وعلا، فيجب الإيمان بهم. وهم كما ذكرنا أصناف: منهم الموكلون بحمل العرش، ومنهم من هم حول العرش، ومنهم المقربون من الله سبحانه وتعالى، ومنهم خازن الجنان، ومنهم خزنة النار. فهم أنواع كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وخلقة الملك الواحد عظيمة ليست كخلقة بني آدم، ولذلك لا يأتون إلى البشر في خلقتهم الأصلية الملكية، وإنما يأتون إلى البشر بصورة البشر لئلا ينفروا منهم، لأن البشر لا يطيقون رؤية الملك على هيئته الملكية، ولذلك يأتون بصورة آدمي كما جاء جبريل عليه السلام، كما كان جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل من الصحابة وهو دحية الكلبي رضي الله عنه، فيتخاطب مع الرسول صلى الله عليه وسلم بما أرسله الله به. ولم ير الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل على خلقته إلا مرتين: مرة رآه بين السماء والأرض له ستمائة جناح، كل جناح منها سد الأفق، ومرة ثانية رآه ليلة المعراج عند سدرة المنتهى. قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. لما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وأما بقية مجيء جبريل عليه السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كان يأتيه على صورة آدمي. هنا في كلام على هذا الموضوع لبيان بعض الشبه. الله عز وجل ذكر في كتابه أنه أرسل الرسل إلى البشر من جنسهم. الكفار قالوا: لولا أنزل إليه ملك فيكون معه رسولا، لولا أنزل إليه ملك. الله قال في كتابه: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني المشكلة ما زالت موجودة، هم يقولون ينزل ملك، الملك لا يستطيعون رؤيته، إذا جاء بصورته يموتون، ما يستطيعون. إذا كان جبريل هذه صفته لما كان على خلقته، هذه المرة الأولى التي رآه الرسول عليه الصلاة والسلام على خلقته، حينما تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعني يطمع في الوحي هذا، وقالوا يعني أن الله عز وجل قلاه يعني تركه خلاص حسب دعواهم. فالله عز وجل أرسل جبريل فرآه على صورته التي خلقه الله عليها، قد سد الأفق ما يرى السماء، له 600 جناح، هذه خلقة اللي خلقه الله عليها. فلو كان ينزل بهذه الصورة من سيقبل منه؟ من سيموتون؟ البشر يموتون، ما يطيقون هذه الرؤية. فالله عز وجل يجعله ينزل بصورة آدمي حتى يألفوه الناس. واقتراح الكفار الذين اقترحوا أن يكون الرسول ملك، أخبر الله عز وجل على أنه لو كان ملكا كما يقولون لا يستطيعون على رؤيته، فيحول إلى صورة رجل، إذن سيكون النتيجة هي واحدة، يعني النتيجة واحدة، معناه مدام جاء بصورة رجل خلاص اقتراحهم ما تمكنوا منه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام رآه بهذه الصورة. المرة الثانية رآه ليلة الإسراء والمعراج كما في هذه الآية، ولقد رآه نزلة أخرى. وتعرفون يعني طلاب العلم خاصة على أن هل المقصود به الرؤية لله عز وجل أو الرؤية لجبريل، هذه الآية بيّنت على أن الرؤية لجبريل، رآه على صورته التي خلقه الله عليها، هذه المرة الثانية التي رآه. أما بقية ما الأمور التي يأتي فيها، يأتي بصورة هذا الصحابي يتمثل بصورته ويأتي. كلكم تعرفون حديث جبريل المشهور الذي فيه أركان الإسلام والإيمان والإحسان، أنه جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في صورة رجل أعرابي، وجاء بهذه الصورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا قول الصحابة. هذا الرجل دخل عليهم في هذا المسجد عند الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء بهذه الصورة، ما شافوا هذا الرجل له معهم، لكن شوف الوصف، قالوا رجل شديد بياض الثياب، يعني لو كان مسافر كان عليه غبار، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ثم قالوا ولا يعرفه منا أحد. إذن من فين هذا جاء؟ هذا جبريل، لكن هم ما يدرون أنه جبريل. فجاء وجلس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ووجه له تلك الأسئلة. العلماء بيّنوا أول أركان الإسلام والإيمان والإحسان قد بلغها الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه، ولكن كانت مفرقة، فقال العلماء جاء هذا حتى تكون هذه في مكان واحد بحيث يحفظونها. سأله عن الإسلام فأعطاه الأركان الخمسة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، الحج. سأله عن الإيمان أخبره بأركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. سأله عن الإحسان قال ركن واحد، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن جاءهم في هذه الصورة ثم اختفى، ما أدري فين راح هذا الرجل. وبعد ثلاث أخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام على أن الذي جاءكم هو جبريل، جاء يعلمكم أمور دينكم. إذن الملائكة لا ينزلون، وهو جبريل عليه السلام الذي ينزل بالوحي، لا ينزل إلا في صورة بشر حتى يألفه الناس، لو جاء بتلك الصورة ما حد قادر يجلس بل يموتون. إذن الملائكة موجودين ونحن نؤمن بهم كما أخبر الله عز وجل، ونؤمن بما يعملونه، وينبغي لنا أن نؤمن أشد الإيمان وأن نحذر منهم لأنهم معنا، يعني كل واحد معه اثنين من الملائكة، نحن ما نراهم والآن ترون موجودين معنا لكن ما نراهم، يسجلون علينا الذي نقوله، إن كان خيرا لأنفسنا وإن كان شرا فعلينا. فينبغي للمسلم أن يؤمن بهم وأن يعلم أن أعمالهم التي يقومون بها هي كلها في صالح البشرية. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: والملك الواحد أعطاه الله جل وعلا قوة كبيرة، ومنهم جبريل عليه السلام الذي قال الله جل وعلا عنه: علمه شديد القوى، يعني جبريل، يعني علم الرسول شديد القوى، شديد القوى يعني جبريل هو الذي نزل بالوحي. ونسمع شوف قوته كيف وضعها. تفضل. ذو مرة، قيل المرة الهيئة الحسنة، وقيل المرة القوة، فجبريل عليه السلام قوي، ومما يدل على قوته أن الله لما أمر بقلب قرى قوم لوط رفع 7 مدائن مملوءة بالخلق والمباني جميعا على طرف جناحه، حتى سمعت الملائكة في السماء نباح كلابهم وصياح ديكتهم ثم قلبها عليهم فخسف الله بهم. وهذا ما يدل على قوة جبريل عليه السلام، ولما صاح بقبيلة ثمود صيحة واحدة صاعقة قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم. قال تعالى: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. صيحة واحدة من جبريل عليه السلام أهلكت أمة عظيمة، وهذا أيضا ما يدل على قوته عليه السلام. فعلينا أن نؤمن بهم ولا نبحث نقول أين هل الملائكة. الملائكة موجودين، لو أراد الله عز وجل أن يسلطهم على العباد يعني كما سمعنا في هذه القصة، يعني هؤلاء الذين يقتلون عباد الله ويقتلونهم ويذبحونهم ويتكبرون عليهم، الله عز وجل أقوى منهم. لو أراد الله أن يعجل لهم في الدنيا لأرسل عليهم ملك يصيح بهم ويهلكهم، لكن يمهل ولا يهمل. سيأتي اليوم الذي سيحاسبون فيه على أعمالهم التي يرتكبونها في حق الضعفاء والمساكين. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآية. سبب نزول هذه الآية أن اليهود اعترضوا على تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وهم يعلمون أنه حق ويجدون هذا في كتبهم التي فيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي على استقبال بيت المقدس لاعترضوا أيضا، بحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم الموصوف عندهم في كتبهم يستقبل الكعبة، ولقالوا: إنك تستقبل بيت المقدس. فهم سيعترضون على كلا الحالتين، ولهذا قال تعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة. يعني نعم لحظة، يعني أنتم سمعتم ما سبق وهذا توضيح لهذا، يعني الموجود في كتبهم بأنه سيبعث نبي، هذا النبي كانوا يطمعون أن يكون منهم، ولكن الله عز وجل أراد أن يكون من أبناء إسماعيل، أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم. موجود في كتبهم بأن هذا النبي سيتحول وسيستقبل الكعبة، إذن هذا كله موجود عندهم. الرسول أمره الله عز وجل كما سمعنا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولنك قبلة ترضاه فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ذكرنا لكم أن الآية أولا فرض الصلاة كان والرسول في مكة في العام 5 من الهجرة، فكان يستقبل يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. لما جاء للمدينة تعذر استقبال الكعبة فاستمر يصلي إلى قبلة الأنبياء السابقين، ولكنه يرغب أن تكون قبلته قبلة إبراهيم عليه السلام. فقال الله عز وجل في هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم، سواء في الشرق في الغرب في الشمال في الجنوب، فولوا وجوهكم شطرة، لئلا يكون للناس عليكم حجة. الناس المقصود به اليهود هنا. اليهود كما سمعنا أنه في كتبهم أن هذا النبي الذي سيبعث سيتحول إلى الكعبة. لو استمر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس لقالوا: هذا ما هو النبي الذي جاء وصفه في كتبنا، حتى الآن ما جاء النبي، هذا ننتظره. ولو استقبل الكعبة قالوا: كيف يوم استقبل بيت المقدس ويوم استقبل الكعبة؟ معنى ذلك أن اعتراضهم موجود في الحالتين معا، وهذا يبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالحق الذي بعثه الله عز وجل به، وأنه هو النبي المبعوث، وأنهم يعرفونه كما قال الله عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعني اليهود يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو النبي المبعوث المذكور في كتبهم في التوراة والإنجيل، يعرفونه بأوصافه مثل ما يعرفون أبناءهم. يعني أنت قد تصاحب زميلك جارك قد يغيب عنك وقد تنساه، لكن ابنك ما يمكن تنساه، ابنك ما يمكن تنساه، فالله أخبرنا على أنهم يعرفون الرسول كما يعرفون أبناءهم، وإنما حسدوه حسدا وكفروا به ولم يؤمنوا به حسدا وبغيا، كما قال الله عز وجل في كتابه. إذن ينبغي لنا أن نعلم على أن اليهود كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن يتم إيمان إنسان بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. والله قال في كتابه عن رسوله صلى الله عليه وسلم بالنص الصريح بعثته بالإسلام: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن لما نسمع من بعض الكتاب الذي يقولون خلاص أديان وأخوة بين الناس، أخوة أنهم عيال آدم وحواء، هذا ما في إشكال، يعني كونهم من أبناء حواء وآدم هذا لا إشكال فيه، لكن كونهم على الدين لا، هذا دينهم الذي أخبر الله عز وجل به وأوحاه إليهم في زمن موسى عليه السلام وأنزل عليه التوراة، هذا في زمن موسى عليه السلام، وبعد وفاته وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ليس على وجه الأرض دين صحيح إلا الإسلام، فينبغي للمسلم أن تكون هذه عقيدته. والرسول عليه الصلاة والسلام قال، وهو لا ينطق عن الهوى والحديث في الصحيح، قال: والذي نفسي بيده، يقول هكذا: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، يعني نص على اليهود والنصارى، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. إذن يجب علينا أن نعلم على أن النصارى ليسوا على دين، يعني هم قد ثلثوا في الأول، يعني قالوا إن الله ثالث ثلاثة، واليهود قالوا عزير ابن الله. فينبغي لنا أن نعلم على أن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يوجد دين على وجه الأرض صحيح، وإنما الدين الإسلامي هو الدين الصحيح. نعم. أحسن عليكم. قال حفظه الله تعالى: ولهذا قال تعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة، يعني حولناكم إلى الكعبة لئلا يكون لليهود عليكم حجة، لأنهم يعلمون أن الرسول الذي سيبعث سيستقبل الكعبة المشرفة، فلو بقي محمد صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس لقالوا: ليس هذا الرسول الموعود. فلما حولت القبلة إلى الكعبة المشرفة قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام اعترضوا، فالله جل وعلا يقول: ليست الطاعة أن يستقبل المشرق أو المغرب، ولكن الطاعة أن تستقبل الجهة التي آمركم بها، فالمدار على الأمر لا على الجهة. فقوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله، يعني أنه من الإيمان بالله استقبال الجهات التي يأمر الله جل وعلا بها. وقد ذكر الله جل وعلا في قوله: من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ذكر في هذه الآية خمسة أركان من أركان الإيمان الستة، والشاهد في ذلك هو قوله تعالى: والملائكة، فجعل الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان الستة، فمن لم يؤمن بالملائكة فقد افتقد ركنا من أركان الإيمان ولا يكون مسلما. وهذا ما بوب له المؤلف، المؤلف بوب بالإيمان بالملائكة، فالملائكة الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان الستة، فمن لم يؤمن بالملائكة فهو كافر، لأنه لابد أن يؤمن بهذه الأركان الستة كما أخبر الله عز وجل بها في كتابه. نعم. قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، هذا خبر من الله جل وعلا. فقوله: إن الذين قالوا ربنا الله، يعني أعلنوا توحيد الألوهية ولا إله إلا الله. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.